أتقياء أمناء هداة مهتدون، وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون، وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به، لم يكتموا ولم يغيروا ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وأنهم كلهم على الحق المبين، وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، وكلم موسى تكليما، ورفع إدريس مكانا عليا، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وإن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات. كيف يكون الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام؟ هذا ما بسطه المؤلف رحمه الله في الأسطر التي سمعت، ويتلخص هذا في 5 أمور. الأول، الإيمان بهم جملة، والإيمان بمن علمنا منهم تفصيلا، يعني أن نؤمن بأن لله جل وعلا أنبياء ومرسلين علمنا منهم قليلا ولم نعلم الأكثر، فنؤمن بمن لم نعلم منهم وأنهم أنبياء ومرسلون وهم كثر تبلغ عدتهم، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه عند ابن حبان بإسناد جيد أن عدة الأنبياء 124,000، وأما الرسل فإنهم 312 رسولا، وفي حديث أبي أمامة عند ابن حبان أيضا والمستدرك بإسناد حسن أنهم 315 رسولا، والذين نعلمهم منهم وبينهم الله جل وعلا في القرآن كما سيأتي الحديث عنهم 25، إضافة إلى قلة جاء بيانهم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روي في بعض الأحاديث ما يدل على نبوة يوشع وشيث وغيرهما من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن الإيمان بهم جملة، والإيمان تفصيلا لمن بلغنا العلم عنهم، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، اعتقاد ما ورد أو ما جاء عنهم من أخبار في الكتاب والسنة، فكل ما بلغنا من أخبارهم وشؤونهم فإننا يجب أن نصدق به كما بلغ ذلك لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، محبتهم وتبجيلهم وتعظيمهم، فإن من أوجب الواجبات على المسلم أن يحب هؤلاء الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام ويجلهم ويكرمهم ويعظمهم التعظيم الشرعي اللائق بهم، وقد اتفق المسلمون على أن من سب نبيا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنه يكون مرتدا خارجا عن دين الإسلام. ومن فروع هذا الأمر اعتقاد أنهم جميعا فاضلون، وأنهم أفضل البشر، وأن بعضهم أفضل من بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام مع كونهم مشتركين في الفضل والمكانة العلية فإنهم متفاوتون في هذه الأفضلية، فبعضهم أفضل من بعض، وقد أجمعت الأمة على أن الرسل أفضل من الأنبياء لأنهم جمعوا بين النبوة والرسالة، وأن أولي العزم من الرسل أفضل من غيرهم، فأولو العزم كما سيأتي الحديث عنهم إن شاء الله أفضل من غيرهم، وأن الخليلين أفضل أولي العزم إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الخليلين دون شك، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: كيف الجواب عن الحديث الذي جاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء، وما جاء في معناه؟ فالجواب عن هذا أن الواجب أن يؤلف بين النصوص وأن يجمع بينها، والجمع الذي ذكره أهل العلم بين ما دل على المفاضلة بين الأنبياء، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وهذا الحديث وأمثاله، هو بأنه لا تجوز المفاضلة بما يقتضي انتقاص المفضول، لا تجوز المفاضلة بما يقتضي انتقاص المفضول، فإنه إذا فضل بعض الأنبياء على بعض فإن هذا لا يعني البتة أن المفضول ناقص أو مقدوح فيه، بل الكل مشترك في الفضيلة، وأنهم أهل مكانة علية، وأنهم أفضل البشر، والله جل وعلا اختارهم على علم سبحانه وتعالى. وبالتالي فيمكن الجمع بين ما جاء في المفاضلة بينهم وبين ما جاء من النهي عن ذلك، فالنهي محمول على هذا الوجه على سبيل الخصوص، والله تعالى أعلم. الأمر الرابع هو اعتقاد أنهم بلغوا البلاغ المبين، وأنهم ما تركوا شيئا يعلمون أنه يقرب إلى الله عز وجل إلا بينوه، ولا شيئا يبعدهم عن الله جل وعلا وعن رحمته إلا بينوه وحذروا منه. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام منزهون ومعصومون عن الخيانة في تبليغ الرسالة، وهم معصومون عن أن يكونوا قد بدلوا أو غيروا أو انتقصوا، حاشاهم عليهم الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. الأمر الخامس اتباع خاتمهم وإمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فالأنبياء جميعا لهم الإيمان بنبوتهم مع المحبة والتبجيل والتعظيم، ويتميز نبينا صلى الله عليه وسلم عنهم جميعا بوجوب اتباعه هو لا غير. بل إن جميع الأنبياء والمرسلين قد أخذ عليهم العهد من الله جل وعلا أنه لو بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحياء فإنهم يجب أن يتبعوه صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كانوا من أولي العزم من الرسل. ولذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر رضي الله عنه أوراقا من التوراة غضب عليه الصلاة والسلام وقال: أمتهوكون، يعني متحيرون، يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. إذا كان هذا في حق كليم الرحمن عليه الصلاة والسلام موسى عليه السلام، أن الذي لا يسعه غيره هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره؟ إذن الواجب على جميع الخلق من الجن والإنس منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى نهاية هذه الدنيا، يجب على الجميع أن يتبع هذا النبي الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إذا كان هذا في حق أهل الكتاب الذين هم أهون شرا وأخف كفرا بالنسبة لغيرهم من المشركين والوثنيين، فكيف بغيرهم؟ إذن لا يسع أحدا لا من الإنس ولا من الجن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ينقاد إلى شريعة هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأمور الخمسة يتلخص فيها كيفية الإيمان بالنبي صلى الله كيفية الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. ما ذكره المؤلف رحمه الله إنما يدور حول ما ذكرته. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: هل اتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه؟ الجواب: اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم على أصل العبادة وأساسها، هو التوحيد بأن يفرد الله تعالى بجميع أنواع العبادة اعتقادا وقولا وعملا، ويكفر بكل ما يعبد من دونه. وأما الفروض المتعبد بها فقد يفرض على هؤلاء من الصلاة والصوم ونحوها ما لا يفرض على الآخرين، ويحرم على هؤلاء ما يحل للآخرين امتحانا من الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام اتفاق في قدر واختلاف في قدر آخر. أما القدر المتفق عليه فهو العقيدة، العقيدة في الله سبحانه وتعالى من جهة توحيد الألوهية، ومن جهة توحيد الربوبية، ومن جهة توحيد الأسماء والصفات، وما يتفرع عن ذلك كالإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب واليوم الآخر وما إلى ذلك. فهذا الأصل الأول الذي اتفقت عليه شرائع ورسالات الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، التوحيد والعقيدة. هذا قدر مشترك اتفقت رسالات الأنبياء والمرسلين عليه. أيضا اتفقت رسالات الأنبياء على أصول العبادات، أصول العبادات كالصلاة والصيام ونحو ذلك، هذه أيضا محل اتفاق. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أم لم ينبأ بما في صحف إبراهيم نعم وإبراهيم الذي وفى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأمثال ذلك من هذه النصوص التي تدل على أصول التعبدات لله سبحانه وتعالى، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مشتركون فيها. كذلك هم مشتركون في الحفاظ على الضرورات الخمس وما يتعلق بها، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض أو النسل وحفظ المال. فكل ما يحافظ ويؤدي إلى المحافظة على هذه الأصول فإن الأنبياء والمرسلين جميعا متفقون على ذلك. ولذا فإن ما يضاد ذلك فهو محرم في الشرائع جميعا، كالقتل وكالسرقة وكالزنا وما شاكل ذلك، كل هذا لا شك أنه منهي عنه بإجماع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. الأمر الرابع أنهم مشتركون في الدعوة إلى أصول الأخلاق كالصدق والأمانة وبر الوالدين وما إلى هذه الأخلاق، كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام متفقون على ذلك. إذن هذا القدر محل اتفاق بين دعوات وشرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويبقى بعد ذلك قدر فيه اختلاف بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد جعل الله جل وعلا لكل نبوة ولكل رسالة ما تختص به عن غيرها، وهذا ما بينه المؤلف رحمه الله في قوله: وأما الفروض المتعبد بها فقد يفرض على هؤلاء من الصلاة والصوم ونحوها ما لا يفرض على الآخر. يعني هناك أصول في هذه العبادات، ويبقى بعد ذلك التفاصيل، كيفية هذا الصيام وكيفية هذه الصلاة. لا شك أن الأمر فيها متفاضل ومختلف بين شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: ما الدليل على اتفاقهم في أصل العبادة المذكورة؟ الجواب: الدليل على ذلك من الكتاب على نوعين، مجمل ومفصل. أما المجمل فمثل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وأما المفصل فمثل قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقوله: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقوله: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقال موسى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، وقوله: وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وقوله: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، وغيرها من الآيات. هذه جملة من الأدلة المجملة والمفصلة على اتفاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على أصل الاعتقاد، وهو أعظم ما اتفقت عليه دعوات الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. والأدلة المجملة كقول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأما على وجه التفصيل فكما سمعت، هؤلاء رسل كرام أربعة: نوح وصالح وهود وشعيب، كلهم يخبر الله جل وعلا عنهم أنهم صدعوا في أقوامهم بقولهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كذلك الخليل إبراهيم عليه السلام كانت دعوته أوضح وأفصح من غيرها بهذا الأصل العظيم بالنسبة للأنبياء قبله وبعده إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قال لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وكذلك الكليم موسى عليه السلام، فهو الذي قال: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وكذلك نوح، وكذلك المسيح عيسى عليه السلام قال: اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إلى خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله جل وعلا له: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، وهو الذي قال له: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على اتفاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في هذا القدر. وكذلك ما يتعلق بالجوانب الأخرى كالتزكية والعبادة: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي تدل على الاتفاق في هذه الأصول التي سمعت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما دليل اختلاف شرائعهم في فروعها من الحلال والحرام؟ الجواب: قول الله عز وجل: لكل أمة جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة. ومثله قال مجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتادة والضحاك والسدي وأبو إسحاق السبيعي. وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد، يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله. وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي والحلال والحرام ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما دليل اختلاف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الشرائع، يعني في الفروع، في الحلال والحرام؟ الله جل وعلا حكيم، ومن حكمته أنه شرع لكل أمة ما يناسب حالها وما يحقق المصلحة فيها. وشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا شك أنها أكمل الشرائع في كل شيء، حتى في جانب الاعتقاد، فقد نص علماؤنا علماء أهل السنة على أن ما جاء في الكتاب والسنة من بيان التحذير، من بيان التوحيد، ومن التحذير من دق من ضده، ومن التنبيه على سد ذرائع الشرك، ومن بيان أسماء الله وصفاته، ومن بيان حقائق اليوم الآخر، لا شك أنه أكثر مما جاء في غير دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأكثر الدعوات بيانا لهذه الأمور ولا شك هي دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى في جانب الحلال والحرام، وكيف لا، وهذه الشريعة هي الشريعة الخاتمة التي تصلح لكل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذا وصف الله جل وعلا هذا القرآن بقوله: تبيانا لكل شيء. وهذا التبيان ينقسم إلى تبيان مجمل، يعني فيه بيان الأصول الكلية التي يستنبط منها كل ما يتعلق بالفروع، وفيها أيضا التبيان للتفاصيل المهمة التي يحتاجها الناس. إذن تبيان هذه الشريعة الوارد في الكتاب والسنة هو على قسمين أو على ضربين، وهو تبيان قطعي، أمر لا شك فيه ولا ريب، تبيان لكل شيء على ما تقتضيه هذه الكلمة من العموم. ولكن هذا التبيان قد يكون تبيانا كليا ببيان الأصول والقواعد الكلية التي يندرج تحتها كل الفروع التي يحتاجها الناس في أمور عباداتهم ونوازلها، وفي أمور معاملاتهم، وفي أمور أحوالهم الشخصية إلى غير ذلك، كلها يمكن استنباطها من خلال القواعد الكلية التي دلت عليها الشريعة. أضف إلى هذا أنها بيّنت من الفروع والتفاصيل ما هو المهم أو الأهم، وما الحاجة إليه أمس من غيره. فاجتمع إذن من هذا وذاك أن هذه الشريعة بيّنت كل شيء، وكانت أكمل من غيرها من الشرائع. والأدلة كما ذكر المؤلف على اختلاف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كثيرة، منها قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي سبيلا وسنة. ويشهد لهذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات. علات جمع علة يعني ضرة، علات يعني ضرائر، يعني هم الإخوة الذين أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، يقابلهم الإخوة الأخياف أو إخوة أخياف أو الإخوة لأخياف، هؤلاء الذين أمهم واحدة وأباؤهم شتى. والقسم الثالث هم بنو أعيان، يقال بنو أعيان، وهم الإخوة الأشقاء الذين أبوهم واحد وأمهم واحدة. إذن الإخوة ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، إما أن يكونوا إخوة لعلات أو لأخياف أو يكونوا بني أعيان. الشاهد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد، يعني العقيدة، يعني التوحيد، يعني أصول العبادة، فالأنبياء متفقون على ذلك، وإن كانوا في تفاصيل الشرائع لا شك أنهم مختلفون في ذلك، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هل قص الله جميع الرسل في القرآن؟ الجواب: قد قص الله علينا من أنبائهم ما فيه كفاية وموعظة وعبرة. ثم قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فنؤمن بجميعهم تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. نعم، الله جل وعلا لحكمة يعلمها قص علينا بعض الأنبياء والمرسلين ولم يقص علينا البقية. وما قص الله جل وعلا علينا من أخبار هؤلاء الأنبياء وقصصهم وأحوالهم فيه العظة وفيه الخير الذي أراد الله جل وعلا أن يحصل من هذه المعرفة. وأما البقية فنؤمن بهم إجمالا. ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، فنؤمن بجميعهم تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كم سمي منهم في القرآن؟ الجواب: سمي منهم فيه آدم ونوح وإدريس وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وشعيب ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع وذا الكفل وداود وسليمان وأيوب، وذكر الأسباط جملة، وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. الذين سماهم الله جل وعلا من هؤلاء الثلة الكريمة من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام هم 25، هؤلاء الذين عينوا، وجمع الله جل وعلا منهم 18 في موضع واحد في سورة الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء عدتهم 18 رسولا كريما، ويبقى بعد ذلك 7، وهم آدم وإدريس وشعيب وهود وصالح وذو الكفل ونبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. 7 و18 المجموع 25، هؤلاء الذين سمى الله جل وعلا في القرآن. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: من هم أولو العزم من الرسل؟ الجواب: هم 5 ذكرهم الله عز وجل على انفرادهم في موضعين من كتابه. الموضع الأول في سورة الأحزاب، وهو قوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، الآية. الموضع الثاني في سورة الشورى، وهو قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، الآية. هؤلاء شطر من الرسل عليهم الصلاة والسلام، هم أولو العزم. واختلف أهل العلم في أولي العزم اختلافا كثيرا، حتى بلغت الأقوال في تعيينهم 10 أقوال ذكرها علماء التفسير. ومن تلك الأقوال أن جميع الرسل هم أولو عزم، فأولو العزم هم الرسل، وبالتالي فمن هنا بيانية وليست تبعيضية في قوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. يقولون هذا يعني أصحاب هذا القول كما تقول هذه قطعة من حرير أو هذا ثوب من قطن. لكن الذي عليه جمهور أهل العلم وهو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف أن أولي العزم من الرسل هم هؤلاء الخمسة الذين جمعهم الله عز وجل في آيتي الأحزاب والشورى، وهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام. ومعنى أولي العزم أي أنهم أهل الثبات والحزم الذين بذلوا في ذات الله جل وعلا أكثر من غيرهم وصبروا في سبيل الله أكثر من غيرهم فاستحقوا بذلك هذا الوصف. والنظر الصحيح فيما قص الله عز وجل من حال هؤلاء الأنبياء الخمسة عليهم الصلاة والسلام يقتضي أن له ميزة على غيرهم في البذل والصبر في سبيل الله سبحانه وتعالى، وإن كان الكل قد بذل في سبيل الله جل وعلا ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه وبلغ البلاغ المبين، لكن لهؤلاء مزية وفضل عليهم والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: من أول الرسل؟ الجواب: أولهم بعد الاختلاف نوح عليه السلام، كما قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وقال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. أول الرسل لا شك أنه نوح عليه السلام بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الشفاعة العظمى التي تكون يوم القيامة أنه لما يستغيث الناس بآدم عليه السلام يقول لهم: اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول إلى أهل الأرض، فإذا ذهبوا إليه فإنهم يقولون له: إنك أول الرسل إلى أهل الأرض. فهذا نص صريح على أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، وأما آدم عليه السلام فإنه نبي مكلم، فهو نبي كريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نبي مكلم وليس من الرسل. أما أول الرسل فهو نوح عليه السلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: متى كان الاختلاف؟ الجواب: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين. نعم. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما خرجه ابن أبي شيبة والطبري وغيرهما أنه قال: بين آدم ونوح 10 قرون كلها على شريعة من الحق، وفي رواية: كلها على الإسلام. وما المقصود بالإسلام هنا؟ الإسلام العام، وهو التوحيد. فهذا كما تعلمنا سابقا أن الإسلام يطلق باصطلاح عام، وبالتالي هو شريعة جميع الأنبياء يعني التوحيد، ويطلق باصطلاح خاص وهو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن بين آدم ونوح 10 قرون، وهذا القدر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أمامة كما عند الحاكم وابن حبان وغيرهما بإسناد لا بأس به، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين آدم ونوح 10 قرون. وعلى كل حال أثر ابن عباس هذا له حكم الرفع دون شك، فكلهم كانوا على شريعة من الحق يعني كانوا على الإسلام يعني كانوا على التوحيد، ثم حصل الاختلاف عن هذا الطريق، اختلف الناس بعد ذلك إلى أهل توحيد وإلى أهل شرك، فإن أول شرك وقع في الأمة هو في قوم نوح. ويدل على هذا ما جاء في تفسير قول الله جل وعلا: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا قالوا انصبوا على أماكنهم التي كانوا يجلسون أو على مجالسهم أنصابا حتى تنشطوا في العبادة، فلما فعلوا ذلك لم تعبد حتى هلك أولئك وتنسخ العلم فعبدت. فهذا هو أول شرك وقع على وجه الأرض. ونستفيد من هذا فائدتين: الفائدة الأولى أن التوحيد هو الأصل وأن الشرك هو الطارئ، بخلاف قول من يقول من أهل الضلال والانحراف إن الشرك هو الأصل في بني آدم والتوحيد هو الطارئ. لا شك أن هذا غلط ومخالف للنصوص ومنها ما بين أيدينا، بل الأصل في بني آدم هو التوحيد، وهو الفطرة التي فطر الله الناس عليها، والشرك هو الشيء الطارئ الذي بعث الله الرسل إلى محاربته وإلى إرجاع الناس إلى الأصل وإلى الفطرة التي فطرهم الله عليها. وفائدة ثانية أن نعلم أن أول شرك وقع على وجه الأرض إنما كان بسبب الغلو في الأموات، وهذا أول شرك وهذا أعظم شرك، ولم يزل الأمر إلى هذا الزمان أعظم الشرك الذي يقع بين الناس، عافاني الله وإياكم من ذلك، إنما هو بسبب الغلو في الصالحين والغلو في هؤلاء الأموات الصالحين والأولياء والأنبياء ونحوهم. فهذا يقتضي منا مزيدا من الحذر ومزيدا من التنبه، والواقع شاهد واضح لا يحتاج إلى إطناب، وهو أن الغلو في الأنبياء والصالحين وقبورهم ومقاماتهم ومشاهدهم هو أكثر ما يقع من الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. فالحذر الحذر، هذا أمر ينبغي أن يتنبه له أهل التوحيد وأهل الإسلام، والذي ينظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن الشريعة المحمدية جاءت بسد أدق ما يكون من النوافذ والمنافذ إلى هذا الشرك، حتى إن الشريعة تمنع رفع القبر شيئا زائدا عن الشبر، الشريعة تمنع من الكتابة على القبر، الشريعة تمنع من إنارة القبور، الشريعة تمنع من تجصيص القبور، الشريعة تمنع من البناء على القبور، الشريعة تمنع من الصلاة عند القبور، الشريعة تمنع من أشياء كثيرة، كلها ذرائع ووسائل قد تفضي إما حالا وإما مآلا إلى الوقوع في الشرك. فهذا من الأمور التي ينبغي التنبه وينبغي التنبيه عليها لخطورتها. لعل في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا السائل يقول: متى ينتهي وقت الرمي يوم النحر، ومتى ينتهي وقت الرمي أيام التشريق، وهل يرمي الحاج المتعجل عن اليوم الثالث؟ أما وقت الرمي يوم النحر فإنه وقت طويل، وهو أوسع الأوقات مدة، فإنه يستمر إلى طلوع الفجر من اليوم التالي على الصحيح من كلام أهل العلم، وكذلك بالنسبة للرمي في اليوم الثاني، يعني اليوم الأول من أيام التشريق، والثاني والثالث، طبعا الثالث ينتهي بغروب شمس يوم الثالث عشر، لكن بالنسبة لليوم الأول والثاني من أيام التشريق فإنه يستمر إلى طلوع الفجر، وإن كان الرمي في النهار أولى وأحوط. والذي يستطيع أن يرمي في النهار لا شك أن هذا أحوط في حقه، وفيه خروج من خلاف أهل العلم، والذي لا يستطيع، فالذي يظهر والله أعلم أن الأمر في ذلك فيه فسحة لحديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم رميت بعدما أمسيت، قال افعل ولا حرج، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد لنهاية الوقت. جاء في السنة تحديد لبداية الرمي، لكن في نهايته كان الأمر فيه سعة، فالذي يظهر والله أعلم أنه يستمر إلى طلوع الفجر من اليوم التالي. وأما بالنسبة للمتعجل فإنه لا يرمي لليوم الثالث، الله جل وعلا خفف عنك يا أيها المتعجل ورخص لك في ترك المبيت وفي ترك الرمي، وبالتالي فإنه لا يرمى لليوم الثالث. هل يسقط الهدي وطواف الإفاضة عن أهل مكة؟ من كان متمتعا أو قارنا من أهل مكة فإنه لا يذبح، لكن طواف الإفاضة لا بد منه، لا حج لك إذا لم تطف طواف الإفاضة. طواف الإفاضة ركن من أركان الحج بالاتفاق، فلا يجوز لك تركه يا عبد الله. إنما الذي يسقط عنك إن كنت من سكان مكة هو الهدي فقط. غرس شجرة عند القبر هل هذا بدعة أم حرام؟ بدعة وحرام. هذا يسأل عن كلام أهل العلم في تكفير الجهمية. على كل حال، تكفير الجهمية إجماع بين أهل العلم، والقوم بلغ بهم الضلال والانحراف إلى أنه لم يكن لهم شبهة تدرأ عنهم التكفير بخلاف غيرهم من أهل البدع. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني فقط الذين حكى اللالكائي رحمه الله وغيره من أهل العلم تسميتهم فقط ونصوا على أن الجهمية كفار أكثر من 500 من أهل العلم، فهو اتفاق بين العلماء لأنه لا شبهة لهم تدرأ عنهم هذا التكفير. هذا سؤال يقول: استغل بعض أعداء الدين حادثة سقوط الرافعة في الحرم في الطعن في حكمة الله سبحانه وتعالى. أولا، الله جل وعلا بالمصائب يبتلي ويكفر ويغفر ويرفع الدرجات ويزيد الحسنات سبحانه وتعالى، فالمصائب فيها من الحكم والعبر الشيء الكثير. وهذه المصيبة التي حصلت لا شك أنها مؤلمة، تؤلم جميع القلوب المؤمنة، ولكن مع ذلك فإننا نعتقد أن لله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة، وهؤلاء الذين سقطوا الحق أن الإنسان يغبطهم على هذه الفضيلة التي نالوها، فهم رحمة الله عليهم ماتوا في زمان فاضل وفي مكان فاضل، وهم يؤدون عبادة فاضلة، وأيضا حصل لهم سبب من أسباب نيل الشهادة وهو أنهم ماتوا في الهدم، فهذه كلها علامات خير وعلامات حسن خاتمة يغبطون في الحقيقة عليها. والموت حاصل حاصل، يعني الذين لم يموتوا في هذه الحادثة هل هم سالمون من الموت؟ لن يموتوا. فإن كان ولا بد من الموت، فالموت مع حسن الخاتمة كهذه الخاتمة الحسنة التي نرجو الله جل وعلا أن يكونوا من أهلها، لا شك أنها علامة خير، فهي لا شك أنها محنة ومنحة أيضا، ولا شك أنها مصيبة ونعمة في ذات الوقت. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم وأن يرحمهم. وإذا نظر الناظر في هذه القضية يجد أن الله جل وعلا مع تقديره لهذا الأمر، فإن الله سبحانه قد لطف بعباده وكان يمكن أن يكون الأمر أكثر، لكن الله جل وعلا من لطفه بعباده قدر أن يكون هذا الأمر فحسب. فعلى كل حال، مجرد وقوع الآلام ومجرد وقوع المصائب ليس دليلا على بغض الله سبحانه وتعالى لقوم دون قوم، أو أنه يبغضهم أو نحو ذلك، بل بالعكس، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. وهؤلاء الذين يثيرون مثل هذا الأمر لو فتشت معهم لوجدتهم ملاحدة ينكرون وجود الله عز وجل أصلا. فنحن لا نبحث مع هؤلاء في قضية الحكمة، في حكمة الرب والإله والخالق سبحانه وتعالى، قبل أن نبحث معهم في ماذا؟ في قضية وجوده أصلا. فإذا أثبت وجود الله سبحانه وتعالى عند ذلك نبحث معهم في قضية الحكمة، وأن لله جل وعلا حكمة بالغة في حصول هذا الأمر. على كل حال، الله جل وعلا ابتلى عباده بهذه المصيبة، وابتلى قرابات هؤلاء بفقد هؤلاء الذين توفوا رحمة الله تعالى عليهم، ونسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء. وليس هذا دليلا على أكثر من أن هذا فيه حكمة وفيه خير وفيه رحمة من الله سبحانه وتعالى لعباده. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.